أرجو أن يكون الصوت مسموعا. هذا هو الدرس، يعني أعرف المجموعة بداية. هذه الدروس كانت تبث من فيسبوك، وأعلنت أنها ستبث من الصفحة الخاصة بطلاب العلم اللي هي صفحة دراسة تراث الأئمة المحققين، ولكن يبدو أني يعني محظور من البث عن طريق الفيسبوك، فقلت ننتقل هنا إن شاء الله. باختصار أعرف بهذه الدورات، يعني عرفت بها كثيرا. هذه الدورات هي دورات قصدت منها أن تكون دورات نوعية لطالب العلم يعان بها إن شاء الله تبارك وتعالى على قراءة كتب الأئمة، لأن كثيرا من طلبة العلم يشكون أنهم من كثرة اعتيادهم على الأبحاث المعاصرة والمتون والمختصرات صارت كتب الأئمة صعبة عليهم، فأحببت أن أدرس لهم هذه الكتب. نختار يعني مجموعة من الكتب نتدارسها، فاخترت تراث ابن تيمية وبدأنا فيه بكتب الكتب الخاصة بتزكية النفس وإخلاص الدين لله والاستقامة و نحو ذلك من المعاني، وأخذنا فيها بحمد الله 60 كتابا، وهذا هو الكتاب رقم 60 اللي هو بعنوان الإيمان الأوسط، وأخذنا نموذج للعلوم التي يراها بعض طلبة العلم صعبة، أحببت أن يعني ندرسها بشكل من التفصيل على شكل مراحل، وهي علوم الحديث. أخذنا فيها كتاب تحرير علوم الحديث، وكتاب نخبة الشرح نخبة الفكر، وكتاب لغة المحدث، وكلها موجودة بحمد الله. فهذه هي المرحلة الثالثة من دراسة علوم الحديث، والتي أخذنا فيها كتاب الرسالة للإمام الشافعي، والكتاب الثاني هو شرح مقدمة الإمام مسلم لصحيحه. وبقي لنا في مقدمة الإمام مسلم درس واحد إن شاء الله نأخذه اليوم، وعندنا الدرس رقم 14 من كتاب الإيمان الأوسط نأخذه الآن إن شاء الله. ف يعني أكيد بعض الشباب الذين معنا ربما أول مرة يحضر، فسيكون الدرس ربما صعبا عليه شيئا ما، فيحاول، وفي يعني في نهاية الدرس لو أي أحد له سؤال ممكن يعني هنشوف طريقة أو آلية تكتب بها الأسئلة. فيعني بداية لو أنت مهتم بهذا، أو أنت مثلا معتني بمسألة قراءة الكتب وطلب العلم، فهذا الدرس إن شاء الله سيكون نافعا لك. أما لو أنت مثلا يعني لست مهتما بهذا الباب، فأظن أن الدرس ربما يكون صعبا عليك شيئا ما، يعني لأن الكتاب، إحنا هذا الكتاب رقم 60، إحنا بدأنا حاولنا أن نبدأ بتدرج، فلذلك كان يعني الذين بدأوا معنا من أول الكتب، يعني كانت الكتب اخترت أن تكون ميسرة، ولكن هذا الكتاب من الكتب التي تحتاج يعني نظر، وتحتاج إنك أنت تكون حتى بدأت معنا من الأول، ولكن لا بأس، يعني إذا أنت حضرت إن شاء الله سأحاول أن أسهل لك الكلام إن شاء الله. نحن وصلنا إلى صفحة 489، هذا هو الدرس 14 من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله. ويعني حتى أسهل الكتاب إن شاء الله، هو بداية هذا الكتاب يتكلم عن مسألة الإيمان والإسلام والإحسان، يتكلم عن معنى الإيمان وعن معنى الإسلام وعن معنى الإحسان، ولكنه يتكلم فيه بطريقة موسعة، يحاول أن يبين فيه الحق الذي جاء في القرآن والسنة مما يخص معنى الإيمان ودخول العمل في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه والرد على الفرق المخالفة في الإيمان، الخوارج أو المرجئة، والمرجئة طبعا يدخلهم مجموعة من الفرق، منهم مرجئة أو المقالات الجهمية والمرجئة الفقهاء والكلابية والكرامية والأشاعرة، فهو يحاول أن ينقض قول هؤلاء في مسألة الإيمان، ويبين أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، كما جاء ذلك في القرآن والحديث وفي كلام الصحابة ومن بعدهم. وسيتعرض طبعا يرد على الفرقة الأخرى وهي الخوارج أو الواعيدية بشكل عام، الذين هم المعتزلة والخوارج. فهذا الكتاب هو من كتب المقالات يوضح، حتى أبين لكم يا شباب أن المقالة هي قول يخص مسألة في الدين. فمثلا عندنا مسألة القدر، عندنا مسألة الإيمان، مسألة أسماء الله وأفعاله، مسألة مثلا الشفاعة، مسألة التوسل، مسألة عذاب القبر أو فتنة القبر. هذه يا شباب تسمى مسألة. فكل قول يخص مسألة من مسائل الإيمان اللي هي بيسموها مسائل العقيدة يعني، بتسمى مقالة. فعندنا مثلا في باب أسماء الله تبارك وتعالى عندنا مقالة أهل السنة، هو أننا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفي في الكتاب والسنة، ونبين أن الله ليس كمثله شيء وأنه له المثل الأعلى إلى غير ذلك. فهذه يا شباب اسمها مقالة. مثلا عندنا مقالة التعطيل أو مقالة التشبيه، فنفرق هنا بين المقالة والفرقة. فمثلا الإرجاء مقالة، إنما الأشاعرة فرقة، المعتزلة فرقة. فأنا تكلمت عن ذلك في منشور طويل، وإن شاء الله يمكن أن نضع لكم هذا المنشور حتى تعرفوا الفرق بين المقالة والفرقة والدين. الدين مثل اليهودية، النصرانية، الإسلام، إنما الفرقة هي طائفة داخل هذا الدين اختلفت في مسألة من مسائل الإيمان. مثلا عندنا الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستانت، هؤلاء في النصارى. مثلا في الإسلام عندنا الجهمية، المعتزلة، الكرامية، هذه فرق. لكن في عندنا مذاهب اللي هي المذاهب الفقهية مثل الأحناف، الشافعية، المالكية، الظاهرية، الحنبلية، دي يعني اسمها مذاهب. فهذا الكتاب يبين أولا في ماذا، ما هو موضوع هذا الكتاب؟ الإيمان، مسألة الإيمان. طيب كيف يتناول هذا الكتاب؟ هل هو يبين فقط يعني قول أهل السنة الذي دل عليه القرآن والحديث؟ لا، هو يحاول أن يذكر أولا محكمات هذا الباب، يذكر محكمات هذا الباب من خلال القرآن والحديث وكلام الصحابة وأئمة التابعين، ثم بعد ذلك يعرض لكلام الفرق المخالفة في كل مسألة. طبعا أثناء هذا الكتاب تعرض لمسألة تكفير الكبائر بالحسنات، يعني هل الإنسان الذي ارتكب كبيرة ولم يتب منها يمكن أن تكفرها الحسنات؟ وتعرض لمسائل كثيرة جدا مهمة مرت معنا. هذا يعتبر الدرس، يعني احنا اقتربنا من إنهاء الكتاب إن شاء الله. وأنا طبعا في هذا الكتاب أو في الكتب السابقة أحاول أن أفك العبارات للطالب وأن أبين له منهج الأئمة في تناولهم للمسائل. وإن شاء الله سيكون عندنا دورة مفصلة عن دراسة كتب الأئمة المحققين، يعني كيف لك كطالب أن تدرس كتب الأئمة دراسة موسعة بحيث تستخرج منها كل الفوائد. يعني كثير من الطلاب مثلا إذا قرأوا كتب الأئمة إما أنه لا يفهم، وإما أنه يفهم ولكن لا يستطيع أن يستخرج الجمل المهمة أو الفوائد، ولا يستطيع أن يصنف هذه الفوائد. فهو ربما أصلا لا يفهم، وربما يفهم ولكن لا يستثمر هذا الكتاب. فمختصر هذه الدورة إن شاء الله ستكون في فكرتين: كيف نفهم كتب الأئمة، ثم كيف ننتفع منها أكثر انتفاع. نحن وصلنا إلى صفحة 489. قال المؤلف رحمه الله، أبدأ الآن يا شباب أنا أقرأ، يعني طريقتي إن إحنا بنقرأ فقرة ثم نفك الألفاظ ونبين المعاني. وطبعا يعني لو أحد التحق بنا مؤخرا فيعذرني إن أنا ربما مثلا يكون هو في شيء مش فاهمه، أنا تصورت إن هو فاهمه، ولكن سأحاول أن أبسط الكلام إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت، يعني لو واحد يريد أن يتابع معنا شباب، يريد يكون معه الكتاب أمامه، الكتاب موجود PDF، ونحن يعني قبل ذلك أنزلنا هذا الكتاب PDF، وفي صفحة موجود عليها كل الدروس صوتية، نسيت اسمها، كان عملها أحد الطلاب، غير الصفحة اللي هي بعنوان رفع كفاءة طالب العلم، لا، في صفحة أخرى كان عملها أحد الطلاب، وضع فيها كل كتاب PDF وتحته الدروس كاملة صوتية. فياريت لو أنت ممكن الآن تبحث عنه بالكمبيوتر أو الهاتف، يكون معك الكتاب، صفحة 489، طبعة دار ابن الجوزي، كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية. لأن يعني إنك أنت تحاول تفهم من خلال كلامي دون أن يكون أمامك الكتاب، أظن ممكن يكون صعب شوية. طيب، نعيد مرة أخرى. قال: والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال، ممكن نضع هنا نقطتين لأن هذا هو القول: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، أو وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. قال، خلينا نكمل العبارة كاملة: وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه، نضع نقطتين، من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك سيرد. نشرح الآن هذا يا شباب. الإمام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن الاسم مثل اسم الصلاة، الزكاة، الحج، الإيمان، الإحسان، هذا اسم من الأسماء، تمام؟ فهذا الاسم المطلق يدخل فيه أشياء كثيرة، مثلا كلمة الإيمان يدخل فيه الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وترك الزنا، كل هذه الشعب تدخل تحت اسم الإيمان. طيب، الصلاة اسم يدخل تحتها السجود، الركوع، القيام، قراءة الفاتحة، كل هذا يدخل تحت هذا الاسم. فيبقى الاسم المطلق يدخل تحته أمور كثيرة. مثلا لما أنا أقول أنا عندي بيت، كلمة بيت هذه يدخل فيها مثلا الغرفة، غرفة النوم، يدخل فيها المطبخ، يدخل فيها دورة المياه، يدخل فيها البلكونة. فيبقى الاسم، ممكن الاسم المطلق يدخل تحته أشياء كثيرة جدا هي من أجزائه أو من شعبه. فبيقول: والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. يعني يمكن أن أخص بالذكر، مثلا من حج وطاف وسعى ووقف بعرفة. طيب، ما هو أصلا كل هذه الأمور داخلة ضمن كلمة الحج؟ نعم، ولكني أحببت أن أؤكد عليها، كما نقول مثلا من باب عطف الخاص على العام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فممكن أنا أخص بالذكر، مثلا أقول: جاء الطلاب ومحمد، ومحمد أصلا من ضمن الطلاب، ولكني أحببت أن أؤكد عليه لمعنى معين، كأن مثلا محمد هذا دائما يغيب من المدرسة مثلا، فأنا أكدت أنه جاء. يبقى إذن الأمور الخاصة التي تندرج تحت الاسم المطلق يمكن أن تخص بالذكر لسبب من الأسباب. طيب، لما أنا أقول مثلا إن الله تبارك وتعالى أهلك الطغاة وفرعون، ما هو فرعون من الطغاة، ولكني أردت أن أذكره لسبب معين، قد يكون هذا السبب هو التنبيه على إن فرعون كان له قوة وله جاه وسلطان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أهلكه لسبب من الأسباب. طيب، قال: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، يعني بعض الفرق بتقول إن دخول العمل، هو محل الكلام يا شباب كله في الكتاب هو في دخول العمل في مسمى الإيمان، يعني هل لفظ الإيمان نفسه داخل، هل العمل اللي هو العمل الظاهر، عمل الجوارح، يدخل في الإيمان أم أنه شيء خارج عن الإيمان؟ فالقول الصحيح أن العمل من الإيمان، وأنه لا إيمان بلا عمل، ولا عمل إلا بإيمان. يعني لا يصلح إيمان العبد بمجرد تصديق القلب، لا بد أن تتفاعل الجوارح، ولا بد أن يعمل. واضح؟ فالقول الصواب أن العمل يدخل في الإيمان، لكن في طائفة بتقول لا، دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، يعني هو من باب الإيه، يعني ليس من حقيقة الاسم. احنا طبعا اتكلمنا عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وبينا خطأ هذا بتوسع في كتاب الرسالة، ولكن ابن تيمية هنا يناقشهم على فرض قولهم. فهم قالوا إن العمل يدخل في الإيمان، أو يدخل في اسم الإيمان مجازا. طيب، فابن تيمية بيقول: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي. يعني هذا نزاع لفظي، مجرد نزاع اللفظ يا شباب، هو إن هو في الواقع ليس نزاعا. يعني لو أنا وأنت اتفقنا على إن هذا الراوي مقبول، راوي من الرواة، إحنا في علم الحديث مثلا عندنا راوي قبلناه، أنا سميت هذا الراوي ثقة وأنت سميته ثبتا، خلاص ده اسمه نزاع لفظي، لأن أنا وأنت اتفقنا على المعنى إن هو مقبول، فهذا نزاع فقط في اللفظ. تمام؟ فابن تيمية بيقول: الشخص الذي يقول إن دخول الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الجوارح يعني في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب، يعني لو أنك قلت العمل الظاهر لازم للإيمان الواجب، الإيمان الواجب يعني الإيمان الصحيح أو المجزئ، تمام؟ اللي هو أصل الإيمان يعني. فإذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب، هذه تعود على الإيه؟ على الأعمال الظاهرة. لو أنت سلمت أن الأعمال الظاهرة لوازم للإيمان الواجب، يعني لا يوجد إلا بها، الذي في القلب وموجباته، يعني هي موجب له، يعني لا بد أن توجد معه، مش ممكن يوجد إنسان مؤمن إلا وله عمل صالح ظاهر. لو أنت قلت الكلام ده، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، يعني إذا لم يوجد العمل الظاهر انتفى الإيمان الباطن. هذا هو باختصار القول الصحيح، أنه لا يوجد إيمان صحيح في قلب العبد إلا ويوجد أثر هذا الإيمان على جوارحه، لازم بقدر إيمانه. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالإنسان الذي يعني يدعي أن بقلبه إيمانا، لابد أن يظهر ذلك بقدر استطاعته. واضح؟ فهو بيقول له بقى: فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، إلا هيحصل بقى ماذا سيحدث؟ كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، يعني كان انتفاء الظاهر دليلا على انتفاء الباطن. دلالة اللزوم يا شباب اللي هي يعني يكون في اتصال بين أمرين، إذا وجد هذا وجد هذا. واضح؟ لما أنا أشوف ولد، يلزم من وجود هذا الولد أم وأب، أم اللي هو يعني كيف أتى. واضح؟ يبقى هذا يلزم عنه. فهو هنا بيقول له: إذا أنت قلت إن الإيمان الواجب له لوازم ظاهرة اللي هي العمل الظاهر، الإيمان الواجب اللي في القلب يعني، يبقى معنى ذلك أنه إذا انتفى هذا الظاهر اللي هو العمل الظاهر، انتفى الإيمان من القلب. طيب، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، يعني يلزم من انتفاء الإيمان الظاهر اللي هو العمل انتفاء الإيمان الباطن. فإذا اعترفت بهذا، يعني لو أنت قلت بهذا، كان النزاع لفظيا، يعني أنا وأنت متفقون على المعنى، ويبقى فقط هل نسمي الأعمال إيمانا أو لا نسميها إيمانا. تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى أنا هنا الخلاف أصبح مجرد في اللفظ. لماذا؟ لأنك أقررت معي أن الإيمان في الباطن لا يصح إلا بالعمل الظاهر، لو أنت وافقت على هذه المقدمة خلاص، يبقى أنا نزاعنا لفظي، أنت بتقول إن العمل لا يشمله اسم الإيمان ولكنه لازم له، تمام، وأنا أقول لا، العمل يشمله اسم الإيمان. أحاول أبين لكم يا شباب إيه الفرق بين إيه معنى دلالة اللزوم. طبعا هو المشكلة هنا قول أهل السنة يا شباب، اللي هو القول المأخوذ من القرآن والحديث، هذا قول ميسر جدا، ولكن الذي صعب هذه المقالات هو أنك تدرسها بنقد المقالات الأخرى اللي هي مقالات المتكلمين والمرجئة والصوفية وفلاسفة الإسلام، فهذا هو الذي صعب هذه المسائل، وإلا فهي ميسرة جدا. لذلك أنا مثلا حينما أدرس للأطفال أو أدرس للشباب محكمات الإسلام لا أذكر فيه هذه المقالات أبدا. ولكن لماذا نحن ندرس هذه الكتب؟ لأنه ينبغي أن يكون في طائفة من الشباب والنساء تدرك هذه المعاني حتى تعرف تمييز هذه المقالات، وإلا نحن لو ندرس هذه المسائل من القرآن مثلا يا هتكون أسهل ما يكون، ليس فيها أي إشكال. ولكن الذي صعب هذه المسائل يا شباب هو دخول هذه المقالات، لأن هذه المقالات متأثرة بالفلسفة وعلم الكلام، فابن تيمية يحاول أن يخاطبهم بنفس لسانهم أو بنفس أدواتهم، فهذا هو الذي صعب الكلام. وإلا فالكلام سهل جدا، وهو أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل الصالح، وأن العمل الصالح يسمى إيمانا. ففي طائفة قالت لا، لا يسمى إيمانا. ففي عندنا شباب دلالة اسمها دلالة اللزوم. يعني إيه؟ خلينا نفهم الفكرة دي بشكل مبسط. في عندنا دلالة اسمها دلالة المطابقة، كل دي طبعا ألفاظ منطقية. في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. لما أنا أقول لك مثلا أنا عندي سيارة، فلفظ السيارة هذا يدل على جميع السيارة بدلالة المطابقة. يعني أول ما أقول لك كلمة سيارة تستحضر السيارة كلها. لكن لو أنا قلت لك مثلا الدولاب، اللي هو بيسميه السوريين دولاب والمصريين بيسموه كاوتش، اللي هو العجل، يعني عجل السيارة، لفظ السيارة يدل على العجلة اللي هي الكاوتش أو الدولاب بدلالة إيه؟ التضمن، لأن العجلة جزء من السيارة، تمام؟ في بقى عندي دلالة، يبقى إحنا كده خدنا دلالة المطابقة اللي هي دلالة اللفظ على جميع ما يدخل تحته، وفي دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض أجزائه. زي ما أقول لك مثلا إنسان، أول ما قلت لك إنسان هتتصور أنت اليد والدماغ والرجل والأنف والعين، دي كلها إيه؟ بالمطابقة، إن هو ده بيدل على كل هذا. طيب لو أنا قلت لك الـ الإنسان هتتصور الأنف، لأن الأنف جزء من الإنسان، فدي اسمها دلالة تضمن، لأن لفظ الإنسان يتضمنها. طيب دلالة اللزوم بقى هي دلالة الشيء على ما هو خارج عنه ولكن يلزم وجوده. زي ما انا بقول لك مثلا دلالة الإنسان، دلالة السيارة على صانع السيارة، هذه دلالة لزوم، لأنه لا يمكن أن توجد سيارة بدون ما يوجد صانع. واضح كده يا شباب؟ فاللزوم هو شيء خارج عن الاسم ولكنه لازم له. فابن تيمية هنا بيقول له أنا قولي، يعني ابن تيمية يقول أنا قولي وقول أهل السنة أن العمل داخل تحت اسم الإيمان، ولا يوجد إيمان إلا بعمل. وأنت تقول لا، اسم الإيمان لا يدخل فيه العمل. فلو أنك سلمت أن العمل يلزم عنه، أقصد لفظ الإيمان يلزم عنه العمل ولا يصح الإيمان إلا بعمل، خلاص يبقى بقي النزاع بيننا لفظيا، بقي النزاع بيننا لفظيا، يعني أنا وإنت مختلفين فقط في اللفظ. أنت بتسمي الأعمال إيمانا، أقصد أنا أسمي الأعمال إيمانا وأنت لا تسميها إيمانا، لكن أنا وأنت متفقون على أن العمل لا يصح إلا بإيمان. فلو أنا وأنت اتفقنا على هذه المقدمة خلاص، يبقى الخلاف بيننا أو النزاع في مجرد اللفظ، هل نسمي الأعمال إيمانا أو لا نسميها إيمانا، تمام؟ طيب وإن قلت، ده بقى احتمال آخر، ما احنا عندنا شباب في طريق في المناظرة، في عندنا يعني انت لابد ان تستبين من كلام المتكلم. فهذا المتكلم ابن تيمية يعرض عليه واحد من امرين. هو كده كده المتكلم الشباب هنا لا يسمي الاعمال ايمانا. هنقول له طيب، هل الاعمال لازمة للايمان بحيث اذا انتفت الاعمال ينتفي الايمان الذي في القلب؟ فلو قال نعم نقول له خلاص، النزاع بيننا وبينك لفظي، ومع ذلك قولك خطأ وبدعة، لأن القرآن والسنة دلت على أن الإيمان يشمله أو يدخل تحته العمل، ولكن النزاع أخف. لكن بقى لو أنت قلت أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا إيمانا تاما صحيحا مجزئا ولم يعمل عملا صالحا ظاهرا، يبقى هذا هو قول مين؟ قول جهم ابن صفوان، وهو أقبح الأقوال في إيه؟ في الإيمان. نقرأ بقى. على فكرة كل هذا شرحناه قبل ذلك، ولكن أنا عملت هذه المقدمة لأني أعرف إن التليجرام يعني في مجموعة شباب أظن ليسوا معنا لا على الفيسبوك ولا في مجموعة المدارسة. ف يعني أنا شباب أحب أن أبين لك، ليس، ركز في هذه الجملة جدا، ليس في علوم، في العلوم عموما، في كل العلوم اللي على وجه الأرض ليس هناك علم صعب، ولكن هناك خطأ في طريقة التعليم. يعني بعض المشايخ مثلا كان بيقول كتاب درء تعرض العقل والنقل هذا لا، يعني لم أفهمه أبدا. طبيعي، لأنك لم تتخذ الخطوات المؤدية إلى فهمه. فكل العلوم يا شباب، كل الكتب بإذن الله سهلة، ولكن أنت إذا تدرجت لها. لكن المشكلة بقى أنك أنت تنط أو تقفز من مرحلة لمرحلة، هنا ستجد الكتاب صعبا. وبشكل عام خذها قاعدة، أي كتاب ترى أنك لم تفهمه فهذا يدل على أن هناك كتابا قبله لم تقرأه. لازم تفهم كده إن في تدرج، إذا أنت سرت بهذا التدرج إن شاء الله سيكون كل الكتب عندك ميسرة بإذن الله. طيب نكمل يا شباب. طبعا لن أستطيع أن أدقق في كل لفظ بهذه الطريقة، لأن أولا أنا شرحت كل هذا في الدروس السابقة، والأمر الثاني أن الغرض من الكتاب هو فك عبارات الكتاب. قال: وإن قلت، يعني هذا الاحتمال الثاني، وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم، يعني ما هنا بمعنى الذي، يعني إن قلت بقول جهم بن صفوان وأتباعه من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب، يعني الإيمان الصحيح في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، يعني هذا هو قول الجهمية، يقول إن الإنسان يمكن أن يكون تام الإيمان صحيح الإيمان وهو لم يعمل أي عمل ظاهر. وطبعا هذا أبشع الأقوال في قول الجهمية، وهو قول باطل. قيل لك، ابن تيمية هنا بقى سيرد عليه، يبقى الأول يا شباب حرر هو محل الخلاف وحرر أنواع المخالفين. هذا مهم جدا يا شباب أن تعرف أن المقالة يندرج تحتها أصناف كثيرة. مثلا شباب الإرجاء، الإرجاء هذا اسم يشمل كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، يدخل فيه مرجئة الفقهاء والجهمية والكلابية والكرمية والأشاعرة. تمام، زي ما أنا أقول لك مثلا المسلم، إذا قلت لك المسلم من الذي يخرج عن هذا الوصف؟ يخرج كل من ليس مسلما، يخرج اليهودي والنصراني والبوذي والملحد، كل هؤلاء خارجون عن اسم الإسلام. تمام كده. نفس الكلام الإرجاء، يعني اسم يشمل مثل العلمانية أو العالمانية، تشمل كل من لا يؤمن بمقدس يجب طاعته، فكل هؤلاء علمانيون. فالماركسية علمانية، والإلحاد علماني، والشيوعية والليبرالية والمدنية والعلموية، كل هذه المقالات أو الطوائف أو النحل هي علمانية، يعني تؤمن أن الحق موجود في هذا العالم وليس ولا يطلب من مصدر آخر اللي هو الوحي أو غيره. يعني المهم بشكل عام إن ابن تيمية هنا يريد أن يفصل القول، هل هذا الرجل يقول إن الأعمال لازمة للإيمان الباطن، فلو انتفت الأعمال ينتفي الإيمان الباطن؟ تمام، يبقى هذا النزاع لفظي وإن كان أيضا بدعة ولكنه أخف. أما بقى لو قال بقول جهم بن صفوان فهذا له جواب آخر. فهمنا كده شباب؟ يبقى مهمة، هذه مهمة في تحديد المخالف. قيل لك، هنا سيرد عليه بقى، طبعا حاول بقى أقرأ بسرعة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له، وموجب له، بل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم ولا موجب ولا معلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب مفروض وجود. مفروض وجود يعني ممكن نصححها، على وجود الباطن، وكاتب وجوب هنا، ولكن في نسخة وجود، والصواب هي وجود، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم. طبعا أنا قلت لكم أن هذه الصفحة من أهم الصفحات في الكتاب. قال: وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا، وذلك هنشرح بقى. طيب يا شباب، ما معنى هذا الكلام باختصار؟ يعني هذا الرجل قال إني يمكن أن يوجد إيمان صحيح تام بغير أي عمل ظاهر. فابن تيمية بيقول له: طيب إذن أنت لما ادعيت أن العمل الظاهر لازم للإيمان، هذا خطأ، لأنه لو كان لازما للإيمان لعدم إذا عدم الإيمان. يعني اللزوم يا شباب معناه إن حاجتين، كل ما يوجد واحد يوجد الآخر. فهو هنا بيقول: لا، ممكن يوجد الإيمان اللي في الباطن ولا يوجد العمل الظاهر. فابن تيمية بيقول له: يبقى إذن هذا ليس بلازم، ليست العلاقة هنا علاقة تلازم. تمام. قال: وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا وخطأ شرع كما هو خطأ شرع. يعني هذا الكلام خطأ من جهة العقل ومن جهة الشرع، يعني لا يمكن أبدا أن يصح في العقل أو الشرع أن يؤمن الإنسان بشيء ولا يتحرك له. أضرب لكم مثال يا شباب. تصور واحد مثلا بيحب واحد، يقول له: أنت صديقي وحبيبي، وأنا لا أستطيع أن أعيش بدونك، وأنا أحبك حبا كبيرا. تمام. وهو ساكن جنبه، يعني بينه وبينه مثلا 10 متر، ولا يسأل عنه ولا يتفقده ولا يزوره ولا يحسن إليه، فهل يصدق هذا الحب الباطن؟ يعني هذا الحب باطن، لكن ما علاماته؟ له علامات، فإذا لم تظهر العلامات دل على عدم وجود هذا الموجب للعلامات. خلاص. واحد يقول لك: أنا أكتر واحد، أنا قابلت شخص بيقول لي: أنا أكتر واحد بيحب ربنا في الدنيا، وهو بيشرب مخدرات، وكان يعني يفعل أشياء فواحش ولا يصلي. طب أنت بتحب ربنا إزاي؟ يعني ما هي علامة حبك لله؟ يعني أنت بتقول: أنا أحب الله، وأنت لا تستجيب لله ولا تفعل شيئا يبين مقتضى هذا الحب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح؟ فيبقى الأشياء الباطنة لابد أن يدل عليها الظاهر. واحد بيقول: أنا أحب إخواني في فلسطين وأتفاعل معهم، وإخواني في سوريا وكذا وكذا، وهو حتى لم يدعو لهم ولم يتفاعل معهم بشيء. واضح؟ يعني لا أقصد هنا مجرد أنه يكتب على وسائل التواصل، لا، هو حتى بينه وبين نفسه لا يشعر بحزن عليهم ولا يتفاعل معهم ولا يدعو لهم، ويمكنه أن يساعدهم بالمال ولا يفعل. لابد أن تستجيب الجوارح لما في القلب. واضح؟ طيب. قال: وذلك، يعني سيشرح لماذا هو خطأ شرعا وعقلا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق، فإنه يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. يعني ابن تيمية بيقول له: أنت إذا قلت إن العمل الظاهر مجرد دليل أو علامة على الإيمان الباطن، وليس موجبا من موجباته أو ليس لازما عنه، إذا انتفى ينتفي الإيمان الباطن، فكلامك هذا خطأ. تمام؟ لأنه أصلا قد يوجد العمل الظاهر ولا يوجد الإيمان الباطن، كما في حال المنافق. المنافق يقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بيروحوا يصلوا وبيزكوا وبيروحوا بيذهبوا للجهاد، يعني يعملوا بعض الأفعال اللي هي يظهر منها الإيمان، لكنهم لا يقصدون بها وجه الله. فإذا وجد هذا الظاهر ولم يوجد الباطن. واضح كذا؟ فإذا القول بأنه هو دليل أو علامة وليس بلازم، هذا قول خطأ. قال فيقال لك، هيبدأ بقى ابن تيمية ينتقد كلامه، فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ولا من مقتضاه. يعني حقيقة قولك أو واقع قولك إن ما فيش علاقة أصلا بين الإيه؟ بين الظاهر والباطن، هذا هو حقيقة قولك. واضح؟ هذا مهم جدا يا شباب إن إحنا نعرف مآل القول، وكثير من الناس يقبل القول لكونه لا يعرف مآله. مثلا بعض الناس، إن شاء الله هناخد قراءة في كتاب العلموية للدكتور سامي عميري، كتاب جميل جدا أحببت إن أنا أقرأه معكم. وعموما هو كتبه جميلة جدا وأبحاث يعني منتقاة. ففكرة الكتاب إن العلموية لا تؤمن إلا بما يخضع للتجربة الحسية أو المختبرات أو نحو ذلك، فلا يؤمنون بمصدر للمعرفة. فلو كثير من الشباب يقول أنا لا أؤمن إلا بالعلم، تمام؟ هو لا يعرف مقتضى قوله. معنى لا أؤمن إلا بالعلم يقصد العلم التجريبي، معناه أنه يكفر بالوحي ويكفر بأي مصدر آخر. ومآل قوله الكفر بالإسلام أصلا، أنه بيقول أنا لا أؤمن إلا بشيء تثبته التجربة العملية فقط. فكثير من الناس يا شباب، من الرجال والنساء، حتى بعض المشايخ، يمكن أن يقول قولا لا يدرك مآله. فأنت لابد أن تفهم مآل القول ومنشأ المقالة حتى تعرف هي باطل ولا حق. فابن تيمية بيقول له مآل قولك، يعني حقيقة قولك، إنه لا علاقة بين الظاهر والباطن. هذا هو الذي يريد يثبته ابن تيمية، أن هذا قول باطل. والذي يؤكد ذلك أنه قال يمكن أن يوجد إيمان في الباطن يعني في القلب ولا يوجد أي عمل ظاهر. فابن تيمية بيقول إذن أنت كلامك يدل على هذا المعنى. قال فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا ولا من مقتضاه. وذلك أن المقتضي يا شباب اللي هو السبب، زي أنت كده وابنك، ابنك مقتضى وأنت مقتضي، لأنك أنت السبب في وجود ابنك، تمام كده؟ يبقى المقتضي هو الفاعل والمقتضى هو المفعول. بيقول وذلك أن المقتضي اللي هو السبب يعني الموجب، المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، يعني على الباطن، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده. فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن، هنعمل علامة يساوي، لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. يعني لو ابن تيمية يريد أن يقول له، معلش هو أنا آسف إن لو معانا حد يعني أول مرة يحضر ممكن شوية يكون الكلام صعب عليه، زي ما أنت تكون مثلا بتحضر درس رياضيات أو لغة إنجليزية وأنت ما أخدتش المقدمات، طبيعي هيكون صعب عليك، مش علشان الإنجليزي صعب أو الرياضة صعبة، ولكن علشان أنت لم تأخذ الخطوات من أول. فأنا آسف لو في حد بيحضر والكلام صعب عليه أو حاسس إن هي يعني رياضيات، لا هو الكلام سهل لو انت بدأت معانا من الاول. فانا متأسف جدا، انا لا احب ابدا ان انا يعني امضي في الشرح يعني ويكون في احد الكلام صعب عليه، وانا بحاول اسهله على فكرة. الكتاب المفروض كان ياخد مننا 5 دروس فقط، ولكن لاني احاول ان افهم بشكل مبسط جدا ده بياخد مني وقت طويل، ولان كمان بعض الناس ما يعرفوش اصلا دلالات الالفاظ، يعني لا يعرف معنى مقتضي او موجب او نحو ذلك. وبشكل عام يا شباب، يعني أنا لما درست لطلاب مساق وغيرهم محكمات الإسلام من القرآن والحديث، كانت دروس يعني ممتعة جدا وسهلة. كل الشباب بلا استثناء، يعني الدروس دي حضرها يمكن 20,000 طالب، كلهم قالوا إن الدروس سهلة. لماذا؟ لأن إحنا نتكلم من القرآن والحديث، يعني أيسر ما يكون، يعني كلام أحسن تفسير وأحسن بيان. ولكن لما ندخل في المقالات هنا سيكون الكلام صعبا. ولكن مع ذلك شباب، ينبغي أن يكون من أبناء الإسلام وبنات الإسلام من يعتنوا بهذه العلوم، وإلا ضاعت هذه العلوم. يعني يا شباب، أنا أحيانا أخرج عن الدرس ولكن يعني خدمة للدرس، لما يأتي مثلا شخص يقول ما فائدة أن نعرف كل هذا الكلام وقد انتهى، لماذا ندرس مثلا صحيح البخاري ومسلم وهذه الكتب؟ خلاص عايزين ندرس المسائل المعاصرة، هذا ليس صحيح. أولا لابد أن تنقل هذه العلوم إلى الأجيال، يعني أن يبقى هذه العلوم تورث من جيل إلى جيل. الأمر الثاني أن كل المقالات المعاصرة لن تستطيع نقضها، يعني سواء العلمانية، الماركسية، الشيوعية، الليبرالية، المدنية، العلموية، العلمانية، أي مذهب معاصر أو فرقة ضالة، لا يمكن، لا يمكن، شوف أنا بقول لك قطعا، لا يمكن أن تنقض هذه الفرقة نقدا صحيحا دون أن تؤسس ذلك على محكمات الإسلام، مستحيل. وأي طالب علم أو مثقف أو شاب أو فتاة قفز هذه القفزة ولم يعتني أو لم يتأسس على محكمات الإسلام ودخل فجأة في دراسة المقالات المعاصرة لابد أن يضل، لابد أن يضل. أنا لا أعرف شابا واحدا دخل في دراسة المقالات والكتب والفلسفة وهذا الكلام دون أن يكون عنده قاعدة محكمة من الوحي وكلام الأئمة في هذه الأبواب إلا ويضل، ولا بد أن لا يمكن يخرج منها سالما. فلذلك يا شباب أنا لا أفرض على كل مسلم، وأنتم حتى ترون في سواء في منشورات الفيسبوك أو في الدروس العامة اللي كنت بعملها بعد الفجر للناس، أبدا لا يمكن أن أذكر هذه الأشياء. لماذا؟ لأني حينما أخاطب عموم المسلمين أخاطبهم بمحكمات الإسلام بالآيات والأحاديث وأدلة الوحي، لكن لا بد أن يكون هناك طائفة تبقى تدرس هذه العلوم، لازم لازم يا شباب. وهذا له فوائد كبيرة جدا، وهذا ينمي العقل، إنك أنت حينما تدرس دراسة نقدية تعرف فيها المقالات وتتصور المقالة وتجمع الأقوال وتعرف كيف نشأت وما هي لوازم القول وكيف ننتقد الأقوال ونمتحنها ونختبرها ونبين ضلالها وكيف نبين الحق، هذا ونسق علمي. لكن ليس كل من يعرف الحق يستطيع أن يستدل له، وليس كل من يستدل له يستطيع أن ينقض الباطل حوله. فأنا هنا شباب لا ألزمك يعني كإنسان عادي إنك أنت تدرس هذه العلوم، هذا الصنف من العلوم لا يحسن أن يدرسه كل الناس، واضح؟ أولا لأنهم ليسوا بحاجة إليه، وثانيا لأنه يصعب عليهم. لكن يجب أن يكون من أبناء الإسلام من يدرس هذه العلوم. فأنت إذا وجدت في نفسك رغبة في دراسة علوم الحديث وعلم الإيمان وأصول الفقه واللغة العربية، يبقى يعني هذا من خير ما تقدمه الإسلام. أما إذا لم تجد في نفسك هذه الرغبة فنصيحتي لك اعتني بالقرآن والحديث والتفسير وشرح السنة، هذا جميل، لأن أنا لا أحب للإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق. طيب نكمل يا شباب، نرجع بقى مرة أخرى. قال رحمه الله: فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. يعني باختصار، لو أنت تزعم أن العمل الظاهر نتيجة عن الإيمان الباطن، يبقى معنى كده أنه كلما وجد إيمان باطن وجد العمل الظاهر، خلاص؟ وإذا انتفى العمل الظاهر دل على انتفاء الإيمان الباطن. أضرب لكم مثال يا شباب، تصوروا مثلا أنا قلت لإنسان أنا لا أتحرك إلا بالسيارة، لا أذهب إلى أي مشوار إلا بالسيارة، يبقى خلاص كده يبقى في تلازم، عندي سيارة سأخرج، إذا وجدني أحد في الشارع خارجا يبقى لابد إن أنا أكون معايا سيارة. طيب افرض واحد بقى شافني وأنا ماشي على رجلي من غير سيارة، هيقول لي أي طيب يبقى أنت كلامك الأول غلط، لأنك أنت زعمت أنك لا تخرج من البيت إلا بالسيارة، وأنت الآن خرجت وبدون سيارة، يبقى كلامك الأول خطأ. فابن تيمية يقول له: أنت زعمت أن العمل الظاهر من لوازم الإيمان، طيب وأنت نفسك قلت قد يوجد الإيمان الباطن بدون العمل الظاهر، وقد يوجد الظاهر بدون الباطن اللي هو الإيه في حال المنافق، تمام كده؟ فابن تيمية يريد أن يقول له في حقيقة قولك من الآخر أنت تنفي العلاقة بين العمل الظاهر والإيمان الباطن، وهذا ما يريده ابن تيمية يا شباب. ابن تيمية يريد أن يقول إن المرجئة كلهم على قول الجهم بن صفوان، لماذا؟ لأنهم إذا نفوا التلازم بين العمل الظاهر والإيمان الباطن فهذا هو قول الجهم بن صفوان، وهو أبشع الأقوال. وهذا مهم جدا يا شباب، إن إحنا نربط المقالات ببعض. يعني مثلا لما يجي ياتي شخص يقول لك انا لا انكر الدين، تمام كده، ولكني انكر الفهم او انكر مثلا علم الغيب، فاقول له طيب ما هو الدين جزء منه مبني على علم الغيب، يبقى انت اذا انكرت الايمان بالغيب يبقى انت بتنكر الدين. هذا مهم جدا يا شباب، كشف، هذا هو معنى الكشف، هذا معنى قول الله وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين يعني تظهر تتضح، لازم يظهر سبيل المجرمين، لان ممكن انسان، يعني انا مثلا قابلت شخص كان بيدعو البدوي، رايح عند قبر البدوي وبيدعوه بيقول له يعني يا بدوي مراتي ما بتخلفش وعايزك تخليها تخلف. فانا قلت له هل انت رجل مؤمن؟ قال طبعا. قلت له تقول لا اله الا الله؟ قال طبعا. فبدات اشرح له ان معنى لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله ولا ادعو الا الله ولا ارجو الا الله وهذا المعاني. فهو نفسه لما انا بينت له هذا المعنى عرف قبح ما كان يفعل. فكثير من الناس يا شباب، كثير جدا من الناس يفعل الخطأ وهو لا يعرف أنه خطأ. فإحنا لابد أن نكشف هذا، هذا معنى كشف المقالات، هذا معنى كشف الشبهات، تمام؟ إنسان مثلا يغتر بشخص، في شخص عمل واحد مثلا ظالم أو فاجر أو رجل معتدي طاغي، طلع للناس قال لهم على فكرة أنا عايز أعمل مشروع خيري، فالناس اغترت فيه، تمام كده؟ فالإنسان العاقل الفاهم يقول للناس يا جماعة الرجل ده كذاب ويريد أن يستغفلكم ويفعل ذلك يعني يخدعكم به. فهذا هو الكشف، زي بالضبط لما قارون خرج على قومه في زينته، إيه اللي حصل؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا سلام يا ريت إحنا زي قارون ده. فهم التبس عليهم حال قارون، قالوا أكيد هذا الرجل يحبه الله لأنه يعني أكرمه ونعمه وأعطاه هذا الملك. فالذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فكشفوا لهم هذه الزينة، هذا الزخرف. فالعاقل يبصر الفتنة وهي مقبلة، إنما غير العاقل لا يعرف الفتنة إلا بعد ما تولي، بعد ما تدبر. والدجال كلما أظهر شيئا من خوارقه الإنسان المؤمن يزداد بصيرة فيه ويعرف أنه دجال، إنما الإنسان ضعيف الإيمان أو غير العاقل يفتن به. فنفس الكلام يا شباب، لازم نكشف هذه المقالات حتى تتضح. فابن تيمية من الآخر يقول له أنت في نهاية قولك، يرجع قولك إلى قول الجهم بن صفوان أن الإيمان يمكن أن يكون تاما في القلب بدون أي عمل ظاهر. طيب قال وأما إذا وجد يعني اللي هو الظاهر معه يعني مع الباطن تارة وعدم أخرى، أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا. يعني معلش تركزوا في دي، هي يعني كلام ابن تيمية شباب لا يقرأ بالصفحات، يعني خصوصا الكتب النقدية، وإنما يقرأ بالسطور. يعني أنا مثلا كنت بشرح للشباب كتاب منهاج السنة، كتاب منهاج السنة 9 مجلدات، المجلد يعني ما بين يعني 550 إلى 650 صفحة، فكنا أحيانا في يوم واحد نقرأ مثلا 400 صفحة، لكن في يوم آخر كنا ممكن نبقى 5 ساعات في صفحة واحدة عشان نفهمها. ففي كتب يا شباب محتاجة تركيز، فمنها هذا الموضع الذي نقرأه محتاج تركيز شوية. هنا شباب ابن تيمية يقول له العمل الظاهر هذا كيف نشأ؟ فالراجل قال له العمل الظاهر سببه الإيمان الباطن. فابن تيمية قال له جميل، معنى هذا إن كلما كان الإنسان عنده إيمان باطن يبقى لازم يظهر عليه هذا، لازم يظهر عليه هذا. فطيب إذا ظهر هذا ولم يوجد الإيمان الباطن، يبقى هنا ما فيش تلازم بينهم. فابن تيمية يقول له وأما إذا وجد اللي هو الظاهر يعني معه، يعني مع الباطن تارة وعدم أخرى، يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد، أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، يعني في شيء آخر هو الذي أوجب ظهور هذا العمل الظاهر. ماشي؟ طيب، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، يعني يكون هما الاثنين اشتركوا في وجوده، زي بالضبط الأم والأب اشتركوا في وجود الابن. ماشي كده؟ في حاجة اسمها الحكم بيعلل بعلتين، تمام؟ هل ممكن واحد لوحده يخلف؟ لا، واحدة امرأة لوحدها تخلف؟ لا، تمام كده؟ يعني إلا طبعا الآيات اللي هي آيات من عند الله، ده موضوع آخر، زي مثلا آدم وحواء وعيسى عليه السلام، لا دي حاجات خاصة ما لا يقاس عليها، احنا بنتكلم في الظروف العادية. هل يمكن رجل لوحده ينجب؟ لا، امرأة لوحدها تنجب؟ لا، تمام؟ يبقى ايه، في حاجة اسمها ان في علتين بيكونوا للحكم. فهو بيقول له: وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان. يعني ده إذا أنت قلت إن العمل الظاهر يوجد ولم يوجد الإيمان، أو يوجد الإيمان ولا يوجد العمل الظاهر. قال: بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان. يعني إذا كنا إحنا قلنا لك إن المنافق بيظهر العمل الظاهر وما عندوش إيمان أصلا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نفى عنه الإيمان. يعني هذا المنافق يصلي ويصوم ويذهب في الجهاد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نفى عنه الإيمان. طيب، قال: وأما إذا وجد، خلاص دي خلصناها. قال: بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما، أو مستلزما يعني للإيمان، أقصد مستلزما، نعم هو هنا مستلزما يعني هو الفاعل، هو مستلزم لوجود الإيمان الباطن يعني دليل عليه، ولا لازما له، لا هو معلول ولا علة، يعني لا هو السبب ولا هو المسبب. طيب، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، نقيضه اللي هو الكفر يعني في حال المنافق، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه، لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول. في قاعدة يا شباب إن الدليل يستلزم المدلول، يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بتقول هذا دليل على هذا، يبقى معنى كده إن كلما وجد هذا وجد هذا. أضرب لكم مثال يا شباب، لو في شخص مثلا قال إن خوارق العادات دليل على إن هذا الشخص من أولياء الله، يعني واحد مثلا وضع السيخ في بطنه ولم يمت، أو دخل النار ولم يحرق، ففي شخص قال الإنسان الذي يفعل الخوارق هذا دليل على أنه من أولياء الله، هنقول له طيب لا، هذا ليس صحيحا، لأن المسيح الدجال يفعل الخوارق وليس من أولياء الله، بل هو من أكفر خلق الله. يبقى إذن هذا ليس دليلا. يبقى من شروط الدليل يا شباب أنه إذا وجد وجد المدلول، تمام كده؟ إذا وجد وجد المدلول، وإذا عدم يعني يمكن أن يكون هناك دليل آخر، المهم إن هو في الوجود لازم يوجد معه. فابن تيمية بيقول له: أنت بتقول إن العمل الظاهر دليل على الإيمان الباطن وليس لازما له. فقلنا له: طيب ما هو عندنا المنافق هذا يظهر العمل الصالح ومع ذلك ليس عنده إيمان باطن، يبقى بطل أن يكون مجرد دليل عليه. طيب، قال: وهذا هو الحق، فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان الباطن عند الله، للإيمان النافع أقصد عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له هو مؤمن، قال: أو مسلم، في الحديث الذي سبق معنا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان، ما كانوش محتاجين بقى امتحان، هما بيقولوا احنا مسلمين. ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أو ليس بمؤمن، تمام؟ طبعا ابن تيمية لا يقصد هنا أن احنا نمتحن كل الناس اللي هم أظهروا الإيمان، لا، هذا في بعض المواطن فقط الإنسان يحتاج أن هو يمتحن، ومع ذلك هيكون حكمه ظاهري. قال: كما في الحديث المرفوع: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طبعا هذا حديث ضعيف وسبق بيان ضعفه، ولكن ابن تيمية كما ذكرنا يعني إذا استدل للمسألة بأدلة صحيحة من القرآن والحديث يعني ليس عنده مشكلة أن يذكر بعض الأسانيد الضعيفة من باب الاعتضاد وليس من باب التأسيس. قال: فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإن قيل، ده احتمال يعني، كلمة فإن قيل شباب اللي هو من باب الإيه؟ الاعتراضات، يعني أنت حينما تقول شيء ويعترض عليك المعترض فأنت تجيب على هذا الاعتراض، وهذا من النسق العلمي التام، إن كل من أسس لمسألة معينة يحتاج أن يدفع الإشكالات الواردة عليها أو الاعتراضات الواردة عليها. فاهمين يا شباب؟ يعني طبعا كشف الاعتراضات هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدورة التي سنأخذها، اللي هي في كيف نقرأ كتب الأئمة. سيأتي معنا أن الأئمة كانوا يعتنون جدا بكشف الاعتراضات، يعني لما يعترض عليك معترض كيف تكشف الاعتراض بتاعه على المسألة التي تقررها. قال: فإن قيل: الأعمال الظاهرة تكون موجب الإيمان تارة ومن موجب غيره أخرى، كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب، وتارة يكون للتقية كإيمان المنافقين. تقية يعني هو بيفعل ذلك حتى لا يقتل يعني. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، إلى آخر الآيات. قال: ونحن إذا قلنا هو من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق، قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها، وإما أن يقف على أمر آخر، فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة له لا تنفك عنه. تمام؟ وهذا هو المطلوب. وإن توقف على أمر آخر كان الإيمان جزءا لسبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. يعني خلينا نضرب مثال كده شباب بالراحة عشان تفهموا الفكرة. دلوقتي أنا عندي ثمرة، يعني ناتج، شيء طلع، تمام كده، وليكن مثلا زهرة أو ولد. هذا الولد هل هو من أبيه فقط؟ لا، من أبيه وأمه، يبقى أبوه وأمه اشتركوا في وجوده، تمام. يبقى لا يصح أن أقول إن هذا الولد ثمرة لأبيه فقط أو ثمرة لأمه فقط، بل هو ثمرة للأب والأم، تمام. لأنه لو كان للأب لوحده يبقى معنى كده أن الأب لوحده ممكن يخلف، وده مش صح، تمام كده. فابن تيمية هنا شباب بيقول إيه؟ بيقول له: لو أنت قلت إن العمل الظاهر هذا ثمرة للإيمان الباطن، يبقى معنى كلامك إن كلما وجد إيمان في القلب وجد العمل في الظاهر، وهذا ما نريد أن نصل إليه. فلو أنت وافقت على ذلك يبقى خلاص نحن اتفقنا على الأصل، بعد ذلك بقى تسمي الأعمال إيمانا لا تسميها إيمانا هذا خلاف لفظي، وإن كان قولك خطأ لكنه برضو إيه يعني خطأ أخف. لكن بقى لو أنت بقى زعمت إنه ممكن يوجد إيمان في الباطن صحيح ومع ذلك لا يوجد أثره في الظاهر، يبقى هذا هو قول مين؟ هذا هو قول الجهمية. فهذا هو الذي يريد أن يقوله ابن تيمية له. قال: فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ولا معلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها. يبقى إذن بقى ما تقوليش كلمة ثمرة وتقولي كلمة يعني إيه، تقولي ألفاظ مش صحيحة، لا، هو في تلازم. إذا أنت قلت إن الأعمال الظاهرة لازمة عن الإيمان الباطن ولا يوجد إيمان باطن إلا بعمل ظاهر، هذا هو القول الصحيح. أما بقى لو أنت سميتها ثمرة ويعني وفرضت أن الإيمان الباطن يوجد ويكون صحيحا دون عمل ظاهر، يبقى أنت كده بإيه بتخادع، وأن هذا هو قول الإيه الجهمية. قال: وحينئذ فالموجب لازم لموجبه، صح، مدام أنت بتقول أن هذا موجب لهذا يبقى إذا وجد هذا وجد هذا، والمعلول لازم لعلته، وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، صح. فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة. أضرب لكم مثال يا شباب، ركزوا معايا كده. تصور ان انا عندي موظف مثلا، انا رجل مدير في الشركه وعندي موظف قال لي بص لو انت اعطيتني اجازه اسبوع انا ساعطيك عمل، يعني عمل شهر كامل، يعني انت كل ما تديني اجازه اسبوع المره اللي بعدها انا ساعطيك مجهود يكفي شهر كامل. قلت له تمام. فانا اعطيته الاجازه هذه اسبوع لكنه لم يعطيني ما وعدني، يبقى هذا يؤكد ايه؟ هذا يؤكد انه لا تلازم بين الاسبوع الاجازه وبين العمل، لانك انت زعمت ان لو انت عملت كده هعمل كده. طيب انا خليتك انك انت تاخذ اجازه وتريح في البيت، لماذا انت لم تعطيني؟ يبقى مفيش تلازم. فابن تيميه بيقول له لو انت قلت ان العمل ثمره للايمان الباطن، يبقى اذا قدر العمل الظاهر مناسب لقدر الايمان الباطن. وده لا شك منه يا شباب، لا شك ابدا ان كل انسان منا يتحرك ببدنه بقدر الايمان الذي في قلبه، هذا لا شك فيه ابدا. مش ممكن ابدا يا شباب واحد يتحرك في هذا الكون الا بقدر ما في قلبه من الايمان. يعني واحد يقول لك انا احسن الناس ايمانا وهو جنبه المسجد وما بيروحش يصلي فيه، تمام، وانا هموت واحفظ القران. طب ما انت ما الذي يمنعك انت تسعى في حفظ القران؟ انت المصحف بين يديك. واحد يقول انا هموت، وكان في شاب ايه زمان كان واحد يعني لقوه بيبكي، قالوا انت بتبكي ليه؟ قال لهم اصل انا حلمت ان برج ايفال اللي هو في باريس ان هو البرج ده سقط. وقالوا طب ما يولع حتى ولا يسقط، انت مالك انت؟ قال لا اصل انا كنت ناوي ان انا لما نفتح فرنسا وننشر فيها الاسلام اطلع ااذن فوق برج ايفال. فالناس قالوا اذا كنت انت اصلا ما بتروحش تاذن في المسجد اللي جنب بيتكم وما بتروحش تصلي فيه. فهذا ما يفعله كثير من الناس. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فكثير من الناس يدعي أشياء. أنا حكيت لكم قبل ذلك قصة العمرة اللي هو صاحبي اللي راح العمرة وقال للشيخ ده أنا لو ساكن في مكة كنت أصلي الخمس صلوات في الكعبة. هو سكن في مكة وجنب الكعبة وكان بيروح يوم في الشهر ولا حاجة. فلا بد أن تفهم أنك تتحرك في هذه الدنيا بقدر إيمانك في الباطن. فهذا ما يريد ابن تيمية أن يقوله، أن العمل الظاهر هو لازم للإيمان الباطن، فبقدر إيمانك الباطن تتحرك وتستجيب أعضاؤك أو جوارحك. طيب قال فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة. واحد يقول لك أنا عندي إيمان كامل مثل إيمان أبي بكر وهو أساسا لا بيصلي ولا يتصدق ولا يفعل شيء، كيف يعني يكون إيمان أبي بكر رضي الله عنه نتج عنه كل هذه الأعمال العظيمة؟ فأين أين برهانك؟ شوف ربنا بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الشرط وهذا هو البرهان وهذا هو الحجة، تمام. طيب قال بل يلزم من وجودي هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص هذا نقص هذا. وتقدير إيمان، هذه الجملة شباب من أهم كتب من أهم جمل الكتاب وهي خلاصة. وتقدير إيمان تام، كلمة تام هنا بمعنى صحيح، وتقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. يعني ابن تيمية بيقول لو واحد زعم أنه يمكن أن يوجد إيمان تام وإيمان صحيح دون أن يظهر أي عمل صالح هذا ممتنع لا يمكن. كما إن واحد بيقول لك إن الأسباب كلها موجودة ولم يحصل الأثر هذا أيضا ممتنع، لا، مادام في موجب تام خلاص يبقى لازم يوجد الموجب اللي هو الأثر اللي هو النتيجة. قال وبهذا وغيره، دي بقى الخلاصة يا شباب، خلاص هذا المستدل له، يعني هو استدل بماذا؟ استدل بهذه الأدلة. طب على ماذا يريد أن يستدل؟ وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي. يعني شباب في عندنا المستدل به والمستدل له. لما سيدنا إبراهيم شباب كسر الأصنام تمام. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كسر الاصنام، يعني حطمها، هذا المستدل به، طب على ماذا يستدل؟ على ضعف هذه الالهه، وانها لا تملك ضرا ولا نفعا، حتى لا تملك ان تدفع الضر عن نفسها، لذلك قال اتعبدون ما تنحتون، وهو نفسه كسرها بيده. يبقى هو استدل لها انها مصنوعه من جهه، واستدل من جهه اخرى انها لا تدفع الضر عن نفسها. يبقى هذا مستدل ايه به. طب والمستدل له انها لا تستحق ان تعبد، وانها مربوبه مخلوقه، وانها انقص من عابدها. قال وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الايمان كالاشعري في اشهر قوليه واكثر اصحابه وطائفه من متاخري اصحاب ابي حنيفه كالماتريدي. يعني ابن تيميه هنا شباب جعل كل المرجئه لازم قولهم يرجع الى قول الجهم بن صفوان، وهذا قول معلوم الفساد. فقال كلهم اذا زعموا ان الايمان يوجد في الباطن دون ان يتحرك له البدن او دون العمل الظاهر فهذا قول باطل، وهو قول واحد. يعني المرجئه شباب في الاخر قولهم واحد، وان كان بعضهم لا يفهم هذا، ولكن ما قالوا قولهم واحد، انهم تصوروا انه يوجد ايمان صحيح في القلب دون عمل ظاهر، هذا لا يكون، بل ان العمل الظاهر هو اثر ولازم للايمان الباطن، وبقدر كمال الباطن يكمل الظاهر. طيب قال حيث جعلوه، سيشرح فساد قولهم أيضا، هذه من الصفحات المهمة، حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، يعني هذه بدعة. أول شيء أنهم جعلوا الإيمان مجرد تصديق القلب، ثانيا جعلوا إيمان العباد واحد لا يتفاضل، وهذا من أبشع الأقوال المنكرة، أنهم يظنون أن إيمان كل المسلمين واحد، وهذا باطل، يساوون بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وإيمان يعني أفسق الناس من المسلمين، هذا قول باطل. قال حيث جعلوه مجرد تصديق القلب تساوى فيه العباد، أو مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما ألا يوجد، وإما أن يوجد لا يتبعض، وإما أن يوجد، يعني هم قالوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، هذا خطأ، لأن إحنا نعرف أن الإيمان يزيد وينقص، والإنسان قد يكون عنده شعبة من شعب الإيمان وعنده من شعب المعاصي، يعني ممكن يكون مؤمن ناقص الإيمان، مثل الرجل الذي شرب خمرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمته يحب الله ورسوله، فعنده شعبة حب الله ورسوله، ولكن نقص منه شعبة ترك الخمر. فالإنسان يمكن أن يكون مؤمنا ناقص الإيمان، تمام؟ هم بقى قالوا لا، الإيمان إما أن يوجد كله أو لا يوجد كله. يبقى هذا هو الخطأ الثالث في مقالتهم. الخطأ الأول أنهم جعلوه مجرد تصديق في القلب دون عمل ظاهر، وبعضهم حتى قال دون عمل القلب. طب الأمر الثاني أنهم قالوا تتساوى فيه العباد، وجعلوا التصديق هذا تتساوى فيه العباد، وهذا قول باطل. المنكر الثالث أنهم قالوا إما أن يوجد كله أو يذهب كله، يعني لا يتبعض، وهذا ليس صحيحا، لأن الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى بعضه. طيب قال وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، هذا هو المنكر الرابع. ثم قالوا ممكن إنسان يظهر منه قول الكفر أو فعل الكفر ومع ذلك يكون إيمانه في القلب صحيحا، هذا من أبشع الأقوال. طيب المنكر الخامس قال وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن، هذا رقم 6. طب نشرح 5. وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، يعني مثلا ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، أو مثلا لعنوا بما قالوا مثلا، قالوا ليست هذه الأقوال كفرا ولا مكفرة، ولكنها علامة على انتفاء التصديق الباطن، هذا قول خطأ، تمام كده؟ لأنه يمكن أن يوجد التصديق ويوجد كفر. إنسان زي اليهود يعرفون الحق، تمام؟ ومع ذلك أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فيمكن أن يوجد العلم والتصديق ومع ذلك يكفر الإنسان لهوى في نفسه أو لحب الدنيا، مثل هرقل ومثل إبليس كفره من جهة الاستكبار، ومثل اليهود حسدا من عند أنفسهم. طيب، قال: وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن. هذا أيضا من إيه، من مقالات المنكرة، أن الأعمال الصالحة ليست لازمة للإيمان الباطن، بل يوجد إيمان القلب تاما، يعني ممكن يوجد إيمان صحيح بدونها. فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه. هو بقى ابن تيمية بقى سيسرد إيه أوجه الإيه الخطأ هنا. حاول نقرأها بسرعة، مش عارف احنا خدنا وقت قد إيه بالضبط، لكن نحاول نقرأها بسرعة لحد ما نقف عند فصل. قال هنا ابن تيمية بعد، شوف يا شباب، ابن تيمية الأول فصل المقالة، ذكر الأول صاحب المقالة وفصلها وذكر حجتهم وكشفها وبين أوجه الخطأ فيها، ثم الآن سيرد عليهم بقى. قال: هناك وجوه. قال: أحدها أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان، يعني جعلوا الإيمان مجرد التصديق دون الحب والخوف والخشية والتوكل والرجاء وهكذا، هذه أعمال القلوب. طيب، ثانيا جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم، أنه إنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وهذه مكابرة العقل. يعني هم شباب لما حصروا الإيمان في التصديق حصروا الكفر في التكذيب، فهمنا؟ وهذا ليس صحيحا، لأن الكفر يمكن أن يكون بسبب حب الدنيا، وممكن يكون بسبب الحسد وبسبب الكبر. يعني مثلا قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا كبر. أنسجد لما تأمرنا، وربنا قال عن اليهود حسدا من عند أنفسهم، وقال في موضع آخر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. يبقى خطأ هؤلاء يا شباب أنهم ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق والعلم، وهذا خطأ. الإيمان فيه حب وفيه رجاء وفيه خوف، كل هذا من الإيمان. والإنسان قد يكفر وهو يعلم الحق اتباعا لهواه، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. شفت، هذا كبر. أسجد لمن خلقت طينة، هذا كبر. فالإنسان ده خطأ شاب عندهم، إنهم ظنوا أن مجرد التصديق موجب للإيه؟ للإيمان. لا، ممكن الإنسان يصدق ويكون عارف وعالم ومع ذلك يكفر، مثل هرقل كفر حبا للدنيا. قال: وثانيها جعلوا ما علم أن صاحبه كافر، يعني ما تحققنا أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم، أنه إنما كان كافرا لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن. يعني قالوا: آه هو كفر لأنه انتفى التصديق في الباطن. هذا ليس صحيح، لا، التصديق موجود. قال: وهذا مكابرة للعقل والحس، وكذلك للشرع، مخالف للقرآن والحديث، لأن القرآن أثبت أن الإنسان يمكن أن يكفر حبا للدنيا أو حسدا أو كبرا أو ظلما وعلوا. قال: ولذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده لكراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق. وهذا من الجهل، أنهم قالوا أن أي واحد يكره النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يدل أنه هو لا يصدق برسالته. لا، ليس صحيح. اليهود كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصدقون برسالته، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. في أكثر من ذلك. قال: وثالثها، يعني ثالث الوجوه التي تبين بطلان قولهم، أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث، يعني إن الله ثالث ثلاثة، قول إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك، قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحبه ذلك مؤمنا عند الله حقيقة وسعيدا في الدار الآخرة، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. يعني هم قالوا إن ممكن إنسان يقول مقالات كفرية، يسب الله، يقول إن الله ثالث ثلاثة، ويكون مؤمنا في الباطن، واضح. وهذا طبعا يعني لا يحتاج أن نبين بطلانه. رابعها أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك، ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه، قد يكون مؤمنا بالله تام الإيمان، يعني صحيح الإيمان، سعيدا في الدار الآخرة، وهذا من الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. وهذا من إنصاف ابن تيمية رحمه الله شباب، إن هو حينما يبين بشاعة الأقوال لا يعمم. يعني أنا مثلا شباب حينما أتكلم عن الشيعة، الشيعة هؤلاء طوائف كثيرة، منهم النصيرية والرافضة والشيعة وغير ذلك، هم درجات، يعني ليست كل المقالات المنكرة التي تقولها النصيرية يقولها باقي الشيعة، وليس كل المقالات التي تقولها الرافضة يقولها كل الشيعة، فلازم الإنسان يكون منصفا. فابن تيمية بيقول إن هذا الأمر الرابع اللي هو المنكر الرابع هذا، اللي هو إنهما جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجود ذلك مع وجوب ذلك على إلى آخر الكلام ده، وسعيدا في الدار الآخرة، قال هذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. يبقى أبي يقول إيه؟ إن هذا المنكر خاص بالجهمية، ولكن لا يدخل فيه مرجئة الفقهاء لأنهم لم يقولوا به، وهذا من الإنصاف شباب. وخامسها وهو يلزمهم، هذا من اللوازم، ويلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب. وإذا شوف ابن تيمية هنا يظهر بشاعة قول هؤلاء، شوف هذا لازم لقولهم يا شباب، إن هم بيقولوا إن العبد يمكن يكون مؤمن تام الإيمان وإيمانه مثل إيمان الأنبياء. مش هم قالوا إن الناس في الإيمان سواء؟ طيب يعني معنى كلامك كده إن لو واحد مصدق بقلبه بيعمل كل الكبائر دون الكفر ولا يفعل أي طاعة يكون إيمانه مساوي لإيمان الأنبياء، وهذا كافي لبيان ضلال هذا القول. قال فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا سجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام، يعني عندهم مؤمن تام الإيمان، وهو مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. شوفوا يا شباب، هذا اللازم يلزم كل المرجئة، كل المرجئة الذين زعموا أن الأعمال الظاهرة لا علاقة لها بالإيمان الباطن وليست لازمة عنه. معنى كلامهم هذا أن أفسق الناس من المؤمنين، يعني إنسان مثلا مؤمن من جملة المؤمنين ويفعل كل الكبائر ويترك كل الواجبات، أن إيمانه مساو لإيمان الأنبياء. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا العمل الذي هو ناتج عن الإيمان له أي أثر أو له أي علاقة به. قال فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزء، أو المفروض جزء مش جزءا، أو جزء لأنها تكون خبر، أو جزء منه نزاعا لفظيا كما تقدم. يعني ابن تيمية بيقول لهم خذوا بالكم، لو أنتم قلتم لا العمل الظاهر لازم للإيمان يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وأنه إذا انتفى الظاهر انتفى الباطن، يبقى ده كلام صحيح. إنما إذا لم تقولوا بذلك خلاص يبقى قولكم قول منكر. طيب أنتم إذا قلتم إن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لكننا لن نسمي العمل الظاهر إيمانا ولكنه لازم، فهذا نزاع لفظي وهو بدعة أيضا ولكنه نزاع أخف. وسادسها أنه يلزمهم أن من سجد، هنا بقى هيجيب بقى الأعمال الظاهرة، أنت قلت الأعمال الظاهرة ما لهاش علاقة بالإيمان. طيب أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا، يعني طبعا عشان يخرج المكره، وألقى المصحف في الحش عمدا يعني في الحمام مثلا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم كل من رآه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله، إيمانه كإيمان النبيين والصديقين. هذا على قولكم، أيضا يلزمكم ذلك، تمام، لأن أنتم قلتوا أن الأعمال الظاهرة ما لهاش علاقة بإيمان الباطن. طيب زي هذه اللوازم يا شباب هي التي يفعلها أي إنسان لما يثبت خطأ القول المخالف. يعني مثلا بعض الناس مثلا يقول لك إيه، لا يمكن أن ننكر على إمام المسلمين أو الحاكم أو الرئيس مهما فعل. فبدأ بعض العلماء قالوا طيب لو هو زنى بالنساء، لو زنى بامرأتك ماذا ستفعل؟ فيسكت هنا ساعتها لأنه ما قدرش يتكلم، فهمت؟ فأحيانا اللوازم هي اللي بيذكر فيها بشاعة القول، خلاص. فهم هنا قالوا إن العمل الظاهر ملوش علاقة بالإيمان الباطن، عادي ممكن يوجد إيمان تام في الباطن والإنسان يفعل كل الكبائر. فيبدأ بقى هنا ابن تيمية يقول له تمام، يعني إذا وجد رجل قتل كل من رآه من المسلمين ولم وسفك الدم في الحج وفعل ما فعله القرامطة بالمسلمين، تقول إن هذا ولي من أولياء الله وإيمانك إيمان النبيين؟ هذا من أبشع اللوازم التي تلزم هؤلاء. قال لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا. صح، يعني أنت على قولك بتقول الإيمان الباطن عند الرجل هذا تام. طب هل هذا الإيمان الباطن ينفي هذه الأعمال؟ عندك لا ينفيها، خلاص يبقى عندك يمكن أن يكون الإنسان تام الإيمان وهو يفعل هذه المبيقات، وكفى بهذا الوجه أن يظهر بشاعة قول هؤلاء. قال وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه. صح، يعني لو كان أنت حاجة من الاثنين، إما أنك تقول أن الإيمان اللي في الباطن ينفي هذه الأعمال أو لا ينفيها. إذا قلت أن الإيمان الباطن لا ينفي هذه الأعمال يبقى عادي، ممكن واحد يفعل كل الفواحش هذه والمنكرات ويكون إيمانه كإيمان الأنبياء. طيب لو أنت قلت أن لا، الإيمان الباطن ينفي هذه الأعمال، إذن دلالة وجود هذه الأعمال دليل على نقص الإيمان في الباطن. واضح كده؟ قال وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه، فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا الإيمان الواجب عن الصحيح إلا من ترك هذه الأمور، فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. وهذه الخلاصة شباب، التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه لا يوجد أبدا إيمان في الباطن إلا ويظهر أثره في الظاهر بحسب استطاعة الإنسان. وإذا كانت الأعمال والتروك والترك مثلا ترك الزنا ترك الربا ترك كذا، وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان، دي النتيجة بقى شباب، كانت من موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتضعف بضعفه وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه، فإن الشيء المعلول، ده تعليل، فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه اللي هو السبب. يعني الشيء المعلول يا شباب بيزيد، يعني زي ما أنا أقول لك كده، الشجرة دي لما بنضعها في الشمس ونحط لها مثلا المواد اللي بتساعدها على النمو وبنسقيها بتنمو، فهمنا كده؟ ولما بنبعد عنها هذه الأشياء بتذبل مثلا، يبقى أنا كده إيه، ذكرت الأسباب والمسببات. ولا ينقص إلا بنقصان ذلك. فإذا جعل، ركز بقى، أو فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه إلا يحصل لزم أن يكون زيادته لزيادة الباطن، فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه. لا، فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن. هو حاطط هنا علامة غلط، العلامة دي غلط بتغير المعنى، يعني شيل العلامة دي. فيكون دليلا، يعني زيادته دليل على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن بسبب نقص الباطن، فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. هذا هو محل الكلام كله يا شباب، هو الاتصال والتلازم بين الظاهر والباطن، بين الإيمان الذي في القلب وبين ما يظهر على الجوارح. واضح؟ الإنسان يا شباب بقدر إيمانه يتحرك لله قولا وعملا، وبرهان إيمان الباطن صدق الأفعال في الظاهر. واضح؟ وكل إنسان زعم أنه مؤمن في الباطن ولم يتحرك بدنه لله بما يستطيع من العمل، فهذا إما يدل على إما نفي الإيمان من الأصل أو نقص الإيمان. واضح؟ قال وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف، كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة، والله أعلم. يعني بيقول يا شباب، بيقول القول الحق لا يمكن أن يلزم عنه لوازم باطلة، والقول الباطل الذي لم يؤخذ من الكتاب والسنة لا بد أن يلزم عنه لوازم بشعة وباطلة تكون دليلا على بطلانه. واضح؟ كما سبق في هذه اللوازم التي ذكرها. هذا الموطن يا شباب مهم جدا، يا ريت ان احنا نميز هذا الموطن. هذا الموطن مقصد مهم جدا عند ابن تيمية، ان يبين ان القول الحق لا يمكن ان يلزم عنه لوازم باطلة، وان القول الباطل لا بد ان يلزم عنه لوازم باطلة تدل على بشاعته وبطلانه. لا يوجد باطل في الدنيا الا وله لوازم باطلة، ولا يمكن أن يلزم عن الحق لوازم باطلة، هذا لا يكون. فهذه الجملة شاب يريد نميزها، اللي هي اللوازم الباطلة على القول الباطل. شوف يقول إيه، نعيد الجملة مرة أخرى، إحنا نقف هنا. قال: وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه في أي مسألة من المسائل. القول المأخوذ من الكتاب والسنة هو الحق في مسألة الإيمان، في أسماء الله وأفعاله، في مسألة القدر، في أي مسألة، مسألة شرعية، المعاني التي أخذت وبنيت على القرآن والسنة هي الأصل، وكل ما عداها لابد أن يلزم عنه الباطل. قال: وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول، يعني يكون فساده معلوم بالعقل، كما هو مثلا يقول بيرد على الجهم، جهم يقول لك ممكن واحد يقتل حتى نبيا من الأنبياء ولا يكون كافرا، ما هذا يلزم عن قولي، هذا يكفي في أن تعرف أنه قول غاية في الفساد والبطلان، هذا بالعقل فضلا عن أدلة الوحي. قال: وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم. نقف هنا شباب، ويعني مش عارف، هل أظن صعب أن احنا نأخذ الدرس الثاني اللي هو درس مقدمة مسلم اليوم، فخلينا إن شاء الله نؤجله للغد، يعني نأخذ يوم في كتب ابن تيمية ويوم في كتب علوم الحديث، وإن شاء الله ممكن اليوم إن شاء الله يعني ممكن بعد العصر يكون عندنا محاضرة أيضا هنا على تليجرام، هيكون مناقشة لكتاب العلموية للدكتور سامي عامري، ومحاولة يعني فتح الكتاب للطالب إن هو يقرأه، وتشجيع الطالب كيف يقرأ وكيف ينتفع. والأبحاث المعاصرة عموما أسهل بكثير من كتب الأئمة، فأحببت أن احنا ناخد نموذج نشجع به على مؤلفات الدكتور سامي عميري بشكل عام، مؤلفاته جميلة، وحتى محاضراته أو دروسه أو الفيديو اللي بيصوره برضو كله مفيد جدا ونافع، وأنا تكلمت عنه كثيرا، وأحببت أن أشجع الشباب على يعني الاهتمام بكتبه أو مؤلفاته أو إصداراته. وفي نفس الوقت يعني نتعود ان احنا نقرا الابحاث المعاصره وكيف نقراها، لان الابحاث المعاصره شباب لا تحتاج يعني تطويل، ولكن تحتاج ان تختصرها حتى يكون معك خلاصه فيها. فربما ان شاء الله بعد العصر النهارده ان احنا يكون عندنا لقاء هنا هيكون ممكن مدته ساعه واحده، يعني مدخل لكتاب العلموية ان احنا نقراه وبعض او اهم المعالم في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتجدون كل المحاضرات إن شاء الله موجودة في على قناة يوتيوب فيديو، وعلى في قناة موجود فيها كل الدروس صوت، وبارك الله فيكم. وأسف لو كان الدرس فيه بعض الصعوبة للشباب اللي هم معانا، يعني اللي هم دخلوا معانا جديدا، وإحنا شباب يعني ما خدناش تقريبا غير ممكن 10 صفحات، فيعني أنا ماشي معكم واحدة واحدة، وإلا فالكتاب المفروض كما قلت لكم يخلص سريعا، ولكن أنا أحاول أن أفهمك كل جملة، لعلمي أن بعض الناس لا تفهم بعض هذه المصطلحات. التنبيه الآخر، في فرق بين ما تتعلمه وما تنشره. أنت حينما تجلس مع والدك، مع أختك، مع أخيك، مع صديقك، مع زميلك في العمل، لا تكلمه بهذه التفاصيل، وإنما تكلمه بالآيات والأحاديث وبما يحتاجه هو. ففرق بين دائرة المطالعة والعلم وبين دائرة الدعوة والتعليم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.